ثم قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. هذا الذي عليه أهل العلم، أن سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، الأمر في هذا واسع، سجود السهو الأمر فيه واسع، يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام. نعم هناك الخلاف بين أهل العلم ما الأفضل، ما الأفضل. فعند الشافعي وأحمد المشهور في مذهب أحمد والشافعي أن سجود السهو كله يكون قبل السلام، كل سجود السهو يكون قبل، هذا المشهور في مذهب أحمد المشهور في مذهب الشافعي أن سجود السهو دائما قبل السلام، عكس مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن سجود السهو كله بعد السلام. مالك رحمه الله يفصل يقول إن كان زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا سجد قبل السلام، يفرق بين الزيادة والنقص. لكن في النهاية ما ذكره المؤلف هو إن شاء الله هو عين الصواب، وهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى ولا يضيق فيه على أحد. نعم.